قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له، ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. باب قطع التلبية. وحدثني إلى هنا هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة في هذا الشأن دلت على أن الأنساك ثلاثة، وهذا متفق عليه أن من جاء الميقات في أشهر الحج فهو مخير، إن شاء أحرم بعمرة ثم صار ثم أداها وفرغ منها ثم أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، وإن شاء أحرم بحج وعمرة ويسمى تمتع أيضا، وإن شاء أحرم بحج مفرد. فهذه الأنساك الثلاثة، وأم المؤمنين ذكرت أن الناس تنوعت يعني مناسكهم، فمنهم قالت: فمن من أهل بعمرة، وهي منهم ممن أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بحج. وأما الرواية أنه أحرم صلى الله عليه وسلم بالحج وأنه أفرد الحج فهذا فيه كلام كثير لأهل العلم، والروايات في هذا مختلفة، ولهذا اختلفت مذاهب الناس في الأفضل من الأنساك. وبعد التبحيص والموازنة الكثيرة يعني يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، أحرم بحج وعمرة، هذا هو الذي حرره ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. وكما دلت الأحاديث الصحيحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر لما قدم مكة، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، أما من أحرم بعمرة فهو على سبيله، وأما من أحرم مفردا أو قارنا فإنه أمرهم بأن يجعلوها عمرة ويفسخوا إحرامهم ويصيروا بذلك متمتعين إلا من ساق الهدي، وهو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي وعدد قليل من أصحابه، فهم الذين بقوا على إحرامهم. وحكم من أهل بحج أو كان قارنا حكمه أنه إذا قدم مكة يستمر يطوف ويسعى ويبقى محرما إلى يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة ثم يحلق ويتحلل، لكن يباح أو يستحب أو يجوز له أن يفسخ هذا الإحرام ويتحلل ويجعل إحرامه عمرة. وأرجح ما قيل بهذا أنه يستحب له، لا يجب عليه ولا يحرم عليه، هذا لعله خلاصة ما في هذا المقام العظيم. نعم الفسخ، نعم لكن في هذه الأزمان مع وجود المشاق والزحام يعني يمكن الإنسان يختار لنفسه الإفراد، لأن الإفراد أو القران أقل عمل. نعم. حتى الإفراد وإن كان أول حج. إيه ولو كان أول حج الحمد لله، لابد الغالب أو الكثير أن الحاج قد سبقت منه العمرة في الغالب.